فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل: ما حكم الطلاق على الورق لأخذ معاش الأب لأجل النفقة على الأولاد؟ هذا غش للدولة ولا يجوز مثله، أما الاضطرار فله أحواله، والضرورات تقدر بقدرها. ما حكم دفع المال للترويج لقناة على برنامج التليجرام؟ ما لم يكن وراء ذلك شر وفساد فلا بأس بذلك. من أدرك تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة قبل طلوع الشمس قد أدرك الصبح. لا، عفوا، أدرك تكبيرة الإحرام، نعم أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، أدرك الصبح، والضابط في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا في المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، وبالله التوفيق. يسأل: هل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل البيت؟ هذا خلاف قائم، والظاهر أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، باعتبار كما قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما من ناحية أخذ الزكوات ونحو ذلك فالنزاع قائم، قد احتج المحتج على أنهن لسنا من أهل البيت، بأن المرأة إذا طلقت رجعت إلى بيت أبيها، فهم أهل بيت باعتبار دون سائر الاعتبارات. أما أهل البيت على التحرير فهم الذين حرمت عليهم الصدقة، وأما المستدل به على أنهن ليس من أهل البيت باعتبار الصدق: اللهم صل على محمد وآله وذريته وأزواجه، ففرق بين الأزواج وبين الآل، وليحرر اللفظ. هذا ولمريد التوسع أن يراجع كتاب جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل البيت هم الذين حرمت عليهم الصدقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا نأكل الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب من حرمت عليهم الصدقة، وبالله التوفيق. مبسوطة في كتاب جلال الأفهام لابن القيم رحمه الله. هل الأحاديث تؤخذ عن أهل البيت والصحابة فقط؟ لا، بل تؤخذ من الصحابة، عفوا، تؤخذ عن أهل البيت والصحابة فقط. طبعا الصحابة، لأن السند لن يتصل، إذا أسقطنا الصحابة لن يتصل السند، ومن شروط صحة السند اتصاله. فإذا قلنا مثلا تابعي كعروة، مثلا عروة بن الزبير، إذا قال رسول الله، هو ثقة لكنه ليس بصحابي ولم يسمع الحديث من رسول الله، فسيكون منقطعا. هل سب بني هاشم كفر؟ سب بني هاشم كبيرة من الكبائر، إذا أدخل فيها الرسول فكفر من يفعل ذلك إذا نوى إدخال الرسول فيهم. هذا وقد قال حسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأهجون قريشا. قال: كيف بنسبي فيهم؟ قال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. ولكن كان هذا في القرشيين ليس في بني هاشم، وبالله تعالى التوفيق. ولا شك أن هذه كبيرة عظيمة، فيتتضمن سب سيدة نساء العالمين فاطمة عليها السلام، وسب علي رضي الله عنه وبشرهم الجنة، وسب الحسن والحسين، فهذا إجرام، هذا إجرام، سب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إجرام والعياذ بالله. هل أئمة الشيعة الاثنى عشر من غير علي والحسن والحسن والحسين من زين العابدين حتى العسكري هم من أهل السنة؟ والله لا أشغل بالي بهذا، إنما المعروف لدينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وولداه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، علي بن الحسين زين العابدين، وأبو جعفر البقر. أما التسلسل هذا الذي يصنعونه ما حررت القول فيه، وبالله التوفيق. وكمن يدعي أن نسبه يرجع إلى آل البيت، إلى آل بيت رسول الله، لو كان كاذبا في ادعائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير آبائه ويعلم فهو به كفر، في رواية: فالجنة عليه حرام. الذي يقول أنا من قبيلة كذا أو ابن فلان وليس بابن له، هذا مرتكب لكبيرة عياذا بالله من الكبائر. هل يجوز إطلاق كلمة الباغي على معاوية رضي الله عنه؟ وكفئة، فئة معاوية رضي الله عنه، هي الفئة الباغية في قتالها تخصيصا، يعني في قتالها مع علي. أما إطلاق الباغي، نقول الباغي معاوية بإطلاق، ما اصطلح السلف على ذلك. لكن عند التحرير من الفئة التي بغت في مسألة القتال، علي أو معاوية رضي الله عنهما، نقول بالله تعالى التوفيق إن فئة معاوية هي الفئة الباغية. وذلك لأمرين: الأول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية، وقد قتلته فئة معاوية. وبهذا جار عبد الله بن عمرو بن العاص لما قتل معاوية رضي الله، لما قتل عمار رضي الله عنه. والمستند الثاني لكونها هي الباغية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقاتلهم علي فكان أولى الطائفتين بالحق. ثم إن البيعة قد انعقدت لعلي رضي الله تعالى عنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، انعقدت البيعة لعلي إلا معاوية هو الذي رفض أن يبايع حتى يؤخذ بسأري، أو حتى يقتل قاتل عثمان. ولم يكن قاتل عثمان واحد معروف، بل كانوا أشخاصا وكان لهم قبائل، وكان أمر الاستحواذ عليهم في البداية صعب. الشاهد أيضا النصوص التي وردت في فضل علي وسبقه إلى الإسلام أكبر بكثير من ذلك، لكن مع ذلك كله فإن معاوية رضي الله عنه الصحابي فتح الله على يديه بلادا كثيرة، ودخل أهلها في دين الله أفواجا. لكن فيما يتعلق بقتاله مع علي رضي الله عنه فهو الأظلم، والله أعلم. أخذت من الأخذ من المسجد كتابا للتفسير لابن كثير لكي يقرأه وأرده مرة أخرى، هل علي دفع هبته أو قيمته حتى أرده؟ لا تأخذه من الأصل من المسجد، المسجد تعمره لا تسرقه، عليك أن تعمر المسجد. شاء الله أن يتبرع رجل بمصحف للمسجد وآخر يسرق المصحف من المسجد، فانظر من أي الطائفتين أنت، إلا إذا استأذنت إمام المسجد والمسؤول، وهو الذي سيسأل عن ذلك بين يدي الله إذا كان رشيدا، انظر ماذا يقول لك. هل تعقد عدم إنجاب الأولاد بسبب ظروف خاصة يعتبر حرام؟ التعمد عفوا، عدم إنجاب الأولاد بسبب ظروف خاصة يعتبر حرام شرعا مكروه. الاستكثار من النسل محمود، الاستكثار من النسل محمود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكثروا فإني مبين بكم. والله قال: ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ويقول شعيب عليه السلام مذكرا بنعم الله على قومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو له. وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليل على 160 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. الحديث. ولا يخفى عليكم أن يعقوب عليه السلام كان له من الذرية المعلنة الذكور 12 شخصا، يوسف وإخوته الأسباط 11. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وبالله التوفيق. هل يجوز النذر أنه إذا حصل الأمر الذي نريده سنوزع مالا سنفعل أمرا فيه خير؟ الأصل كراهية النذر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. فعقد النذر من الأصل يكره حتى لو كان نذر ابتداء. هناك نذر عوض ونذر مقابلة. نذر العوض أن تقول لله: علي أن أفعل كذا إذا حصل لي كذا، لله علي أن أذبح إذا تزوجت، لله علي أن أصلي 100 ركعة إذا نجحت، وهكذا. نذر معلق على شيء يسمونه نذر العوض أو نذر المقابلة، نذر المقابلة أو نذر العوض أو نذر المجازاة. لكن في نذر آخر اسمه نذر الابتداء، دون أن تعلق على شيء تقول لله علي أن أعتمر غير مقيد، أن أعتمر إذا حصل لي شيء. فكلاهما النبي عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. ومن ثم فالنبي لم يكثر من النذر، والله أعلم. في ملابس أو شنط يبقى مكتوب عليها بعض آيات من القرآن: فاستقم كما أمرت لا أبرح حتى أبلغ. ينفع نشتري الحاجات دي إذا لم تكن الآيات ممتهنة فلا بأس بذلك، إذا كانت ممتهنة فلا تفعلي. نذر أن يكفل يتيمين ووفى بذلك مدة كان فيها في غنى وسعة، ثم عجز عن ذلك بسبب ضيق الحال، ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين ويوصل اليتيمين لشخص مسر يقوم بكفالتهما عنه، والله أعلم، أو بكفالتهما لوجه الله. هل إزالة علامة السجود من الأنف والركبة حرام؟ تكره، تكره، لأن المؤمنون ميزوا عن غيرهم بما قاله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أنت تزيل هذه السيمة والعلامة التي علامة لأهل الإيمان. هل مبيت الزوج المطلق عند طليقته الرجعية مستحب أم لا؟ وجائز، جائز أن يبيت عندها وجائز أن لا يبيت عندها، علما أنه لا يبيت عندها تفاديا للمشاكل لا بأس حينئذ. والنفقة واجبة عليه خلال عدتها؟ نعم، تجب عليه عدتها النفقة خلال عدتها، لقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وبالإجماع للمطلقة طلاق رجعية ما دامت في عدتها لها النفقة زمن العدة، والسكنة كذلك، قوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم الآيات. ولا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية خلال مدة العدة إلا للضرورات القصوى، لقول الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة والله أعلم. هل يجب على الزوج الالتزام بطلب والد الزوجة بعدم مسها قبل الزفاف؟ يعني بعدم مس، يعني يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني في واحد عقد على فتاة ويريد أن يقبلها، يريد أن يخلو بها، فأبو الفتاة قال لا أنا ما في بيتي، لا جهز بيتك وخذ زوجتك، لكن عندي لا تعاشرها لا تجامعها لا تقبلها، لا يعني الأمور الخفيفة ممكن، لكن إذا عاهده أعطاه عهدا قال أنت لا أمانع من أن تتزوج لكن جهز بيتك وخذ زوجتك، إذا عاهده هذا العهد فله ذلك، إنه ما منعه من البناء أصلا، قال خذ جهز مكانك وخذ زوجتك. حاول صوم شهرين متتابعين في قتل القطة ولم يستطع، فما الحكم؟ يطعم 60 مسكينا. عفوا، في قتل القطة النزاع قائم، يعني شخص عاجز عن أداء الدية وعجز عن الصيام في قتل الخطأ، ما عندنا نص ينقلنا إلى الإطعام، عندنا نص ينقلنا إلى الإطعام في كفارة الظهار أو كفارة الجماع في رمضان، لكن ليس عندنا في قتل الخطأ نص ينقلنا إلى الإطعام في حال عدم الاستطاعة، فماذا نصنع؟ الأمر لله. قال بعض العلماء تعمل أعمالا صالحة كبيرة، وقال آخرون من أهل العلم بالجواز قياسا على المجامع في رمضان قياسا على المظاهر من امرأته، واستشكل بعضهم هذا القياس لأنه أولا لم يرد فيه نص، لأن النبي عليه السلام بل الله الذي قال في كفارة الظهار فمن لم يجد فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكن ما قال ذلك في قتل الخطأ. وبالله التوفيق، فهذا يحملنا على فعل الخير بدرجات أكبر وأعظم والله أعلم. كيف تدافع الزوجة عن نفسها ضد زوجها الذي يقول لها كلاما قبيحا ويسيء العشرة ولا يعطيها حقوقها من كل شيء؟ طرد عن الجاهلين، ذكره بالله، إن تذكير المعتدين تذكيرهم بالله مطلب شرعي. قال ابن آدم لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قالت مريم عليه السلام لما تمثل لها جبريل بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. جاء الرجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله أرأيت رجلا جاء يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال إن قتلني. قال ذكره بالله الحديث، ذكره بالله، فالتذكير بالله مطلب. ولها أن تدافع عن نفسها بأسلوب طيب، سبها تقول أنا لست كذلك والحمد لله، طرد عن الجاهلين. هل يجوز لبعض الورثة الاستبداد بالسكن في العقار الموروث دون إذن سائر الورثة أو تخليصهم ماديا دون رضا البنات؟ لا يجوز كل ذلك، إنما يعطى لكل ذي حق حقه، وهذا ظلم. أعني استبداد بعض الورثة بالعقار دون سائر البنات لا يجوز، بل يقاوم العقار إذا عجز أحدهم عن الشراء ويعطى إيجارا شهريا وكل يأخذ من الإيجار المستحق له من ناحية الإرث والله أعلم. يقول ما معنى قول الله تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون؟ يعني أبرموا اتفقوا على أمر لفعله، فإن يعني القرآن يفسر بالقرآن، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا المعنى، هم يخططوا ويرتبوا والله سبحانه وتعالى يبرم أمورا أخر، أم أبرموا أمرا نفقوا على أمر وعلى تنفيذه أمر سوء، وإن مبرمون الله سبحانه وتعالى يبرم أمورا أخر هم لا يعلمونها، وأمر الله نافذ والله غالب على أمره. هل هناك حديث مفاد حق على الله إعانة الناكح الذي يريد العفاف؟ هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الإسناد، ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، المكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل: كيف نقضي على مشكلة الشباب في ارتفاع معدل أعمار الزواج وما ينفجر عنها من مشاكل وأمراض اجتماعية وقضايا لم تكن سلفا؟ الأخ يقول إن يسأل عن مسألة تقييد سن الزواج في 18 عاما. هب أن الولد أصبح فحلا وفيه رجولة منذ 14 عاما أو 15 عاما، ولديه مال كثير يتزوج، وعاقل ورزين يتزوج، لماذا نمنعه من الزواج حتى يبلغ 13 عاما ونزج به في الجامعات في وسط البنات والفتن، ونمنعه من الزواج الحلال ونبيح له أن يختلط بالفتيات في الحرام؟ لماذا هذا؟ والبنت كذلك، قد يكون قد تكون البنت أينعت و ويعني طالبت للزواج وتمكث من 12 من عمرها إلى 18 من عمرها. فأولا تقرير هذا من النهاية الشرعية، أقول وبالله تعالى التوفيق، إن هذا خطأ، وظلمونا وظلموا بناتنا وظلموا أبناءنا بهذه القوانين الباطلة التي أصدروها من ناحية تقييد سن الزواج ب18 عاما للولد والفتاة، أمر محدث لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل على تجويز الزواج قبل هذه السن قول الله تعالى في كتابه الكريم: ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فالتي لم تحض إذا تزوجت وهي لم تحض عدتها 3 أشهر إذا طلقت، فدل ذلك على جواز تزويجها قبل البلوغ. وأيضا قول الله تعالى في شأن اليتيمات: فاليتيمة التي لم تبلغ يقينا، لأن لا يتم بعد احتلام ولا بعد حيض. أقول وبالله تعالى التوفيق، يقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ف فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، دل ذلك على جواز تزوج اليتيمة. أيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وبنت 9 سنين، وكانت عائشة قد شبت شبابا طيبا ونبتت نباتا حسنا، فإذا كانت تتحمل المعاشرة فلا بأس، بنى بها النبي وهي بنت 9 سنين. وكان أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه وعنها وعن عمر رضي الله عنه، أراد عمر أن يتزوجها ليحظى بمصاهرة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي إنها صغيرة، فقالوا لعمر إن كان علي لا يريدك، فأرسل إليه عمر ثانية زوجني أم كلثوم. أم كلثوم قال يا أمير المؤمنين صغيرة، وإن شئت أرسلتها إليك إن أعجبتك فهي زوجتك. فأرسلها علي إلى عمر، فرآها عمر، وفي بعض الطرق من طريق محمد بن حنفية طفق يكشف عن ساقها، قالت لولا أنك أمير المؤمنين لسققت وجهك. وفي بعض الطرق أنها ذهبت لأبيها وحكت له ما حصل، قالت هذا شيخ سوء، لكن سند هذه زيادة ضعيفة، يعمل كذا وكذا. قال يا بني إنه زوجك، أنا زوجتك له، أو كما قال، لكن الزيادة الأخيرة زيادة ضعيفة. الشاهد أن عمر تزوجها في النهاية، وأنجب منها زيد بن عمر بن الخطاب، والذي كان يخشى منه بعض الخلفاء الأمويون أن يكون خليفة لو كان شابا ناضجا عاقلا، وجمع بين كونه من آل الرسول يعني من ناحية الأم، ومن آل عمر بن الخطاب من ناحية الأب. فالشاهد الله أعلم ماذا جرى له، لكنه مات صغيرا. أنجبت منه زيد بن عمر بن الخطاب، وأنجبت منه ولدا آخر. كل هذا في التدليل على تزويج الصغيرات ما دمنا تحملنا المعاشرة الزوجية، أما إذا كنا لا تحملنا المعاشرة الزوجية فلا ضرر ولا ضرار. هذا عن الشق الأول. أم ماذا نفعل، ماذا يفعل الشاب الذي ملئ شهوة وفحولة ورجولة وموسر وأبوه موسر وعاقل ويريد العفاف، أو البنت كذلك؟ ماذا تفعل البنت التي تشتاق إلى الزواج، وكذلك مع اشتياقها للزواج فإنها الحمد لله متحملة للمعاشرة الزوجية وعاقلة وناضجة، ماذا تفعل؟ يحرمونها من الزواج الحلال ويزجون بها في الجامعات المختلطة الفاسدة. نقول لا مانع من أن تتزوج، هناك في القوانين قوانين البشر يمكن الاحتيال عليها، ولا نحتاج ورقة عند محامي، والمحامون يعرفون ذلك، وبها تثبت الزوجية. صحيح أنها من نهاية الإرث فيها بعض المشاكل، لكن المحامون يعرفون طريقة التخلص من ذلك، وبالله تعالى التوفيق. وإذا أنجبوا سيسجل الولد بقضية على أنه ولد لها وله، والله تعالى أعلم. أريد أن أعرف مذاهب الفقهاء في كيفية ثبوت حقوق الناس في الذمة، هل تثبت بغلبة الظن أم تثبت باليقين؟ نسأل بحسبها. الأصل يقين، لكن إذا لم يوجد يقين كافي فستبنى المسألة على غلبة الظن، وكل مسألة بحسبها. والأصل أن اليقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أعطي الناس بدعواهم لا ذهب قوم بدماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. ما أدلة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ لها عشرات الأدلة، منها قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، منها قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، منها قول الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، منها قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، منها عمومات أخرى اتقوا الله ما استطعتم، منها إباحة الفطر للصائم في رمضان إذا كان مريضا أو مسافرا. عشرات الأدلة على هذا. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وبالله التوفيق. هل يرفع عدم القصد الإثم في كل الحالات؟ كل شيء الاسم يرتفع لكن في توابع، قتل الخطأ غير قصد لكن يلزم بالتوابع، مثل كفارة قتل الخطأ عافانا الله إياكم. هل الإجماع حجة قطعية أم ظنية؟ ماذا تستفيد من كونه حجة قطعية أم ظنية؟ الإجماع معمول به في النهاية، سواء قلت قطعي أو ظني، أو قلت الحديث الأحاد يفيد الظن أو يفيد اليقين، كل هذا مباحث ما لها كبير انعكاسات على الناحية العملية. فإذا ثبت الإجماع عملنا به، قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولأفعال الصحابة، فإن الأمور المجمع عليها في الصحابة عمل بها كما عملوا بجمع القرآن في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أجمع على ذلك. وأجمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على منع الزيادة على 4 نسوة في الجمع بينهن، مع أن الأخبار التي في هذا الباب ليست صريحة في المنع، فإن قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لا يفيد الزيادة، لا يفيد، عفوا، لا يفيد المنع على الزيادة، إنما أخذ المنع من إجماع الصحابة. أما حديث الرجل الذي كان متزوجا ب4 نسوة ب10 نسوة فقال الرسول: طلق 4 وامسك، طلق 6 وامسك 4، ضعيف الإسناد. متى نعمل اعتبارا للمصلحة والمفسدة؟ متى نعمل اعتبارا للمصلحة والمفسدة؟ كل قضية بحسبها يا صاحبي. هل دائما ننظر بمنظور المصلحة والمفسدة في الأحكام الشرعية؟ كل مسألة بذاتها، لأنك قد تتصور أن أمرا ما مفسدة وهو مصلحة، قد تتصور أن كلمة الحق في الاحتياج إليها قد تتصورها أنت مفسدة لأن الشخص سيبتلى، وهي في الحقيقة مصلحة عظيمة وإن ابتلي، لأن الله قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شهيدي أن كل مسألة لها ملابساتها المحيطة بها، وبالله تعالى التوفيق. هناك أمور شرعية لم تحدد بعدد أو تكرار محدد، هل يكفي لعمل الشخص بها أن يؤديها مرة واحدة في العمر؟ لو وضح السؤال يكون أفضل، لو وضح السؤال يكون أفضل، أخشى أن أجيب إجابة عما تفهم منها وجوه مخصوصة يريدها شخص. اذكر مثالا لما تقول، كنت تقصد مثلا صلاة التسبيح لم تحدد بعدد لكن أقول إسنادها ضعيف. ما المقصود بقول الله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هذه الآية في الإماء، الأمة إذا زنت تجلد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإذا زنت فليجلدها، فإذا زنت الثالثة فليجلدها، وفي رواية إن الرابعة أو الثالثة فليبيعها ولو بضفير. الآية في إذا أحصن، الإحصان هنا تعرفون أن الإحصان تتعدد معانيه. الإحصان أحيانا هو أصل الإحصان المنع، حصن يمنعني من عدوي، الحصن الذي يمنعني من عدوي. فالمرأة المحصنة الإحصان يتمثل في أمور، يعني المرأة المحصنة التي جعلت بينها وبين الزنا حصنا، ما الحصن هذا؟ الإيمان يمنع المرأة من الزنا، فلذلك يقال على المؤمنة محصنة. الزواج، المرأة التي تتزوج يفترض أن زواجها يمنعها من الزنا، الزوج يعفها. الحرة يفترض أنها حرة وحريتها تمنعها من أن تزني، لما كان الزنا متفشيا في الإماء. الأمة التي هي أمة إذا أعتقت العتق كما أسلفت الحرية. الإحصان إذا كانت مرأة عفيفة يطلق الإحصان على العفة، فالإطلاق الإحصان له عدة معاني. الإحصان يطلق على الزواج، الرجل المحصن إذا زنى يرجم. أحيانا يطلق على الزواج، يطلق على الإيمان، يطلق على الحرية، يطلق على العفة، له معاني أخرى في بين المحرمات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المزوجات. فكلمة الإحصان إذا جاءت في آية ننظر إلى ما معناها من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة. كما قوله تعالى فإذا أحصن، يعني الأمة إذا تزوجت، أحصن هنا الزواج. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إن أحصنت عليها نصف ما على المحصنات الحرائر، يعني أحصن الأولى الأمة إذا أحصنت، يعني تزوجت الأمة المتزوجة، الأمة المتزوجة. أما فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، عليها نصف ما على الحرة المحصنة من العذاب. ونوه قوله تعالى فإذا أحصن، يعني الأمة إذا تزوجت فقد أحصنت. أما قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات المؤمنات الحرائر، الحرائر من العذاب. فشخص يقول هنا إشكال في الآية الكريمة، المحصنة المؤمنة، المحصنة عفوا الحرة، كلاهما مؤمن، المحصنة الحرة يعني المتزوجة الحرة إذا زنت سترجم، كيف يكون على المحصنة التي هي أما نصف الرجم، الرجم لا ينصف، الرجم لا ينصف، فكيف ذلك؟ كيف توجه الآية؟ ولعل هذا الذي دفع السائل إلى سؤاله. يقول الإحصان الرجم لا يتنصف، فكيف ننصفه فنقول إذا أحصننا في نأتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب؟ فلأن الإحصان لا يتنصف فسنتجه للجلد، نتجه لجلدها. فهذا للتأكيد أن الأمة سواء كانت محصنة مزوجة أو كانت أمة لم تحصن لم تتزوج، الحكم واحد، هنا 50 جلدة وهنا 50 جلدة، هنا 50 جلدة الأمة البكر 50 جلدة، والأمة المحصنة المتزوجة أيضا 50 جلدة. فقد يتصور شخص أنها الأمة إذا أحصنت سترجم، إذا تزوجت سترجم، نقول لا، إذا أحصنت أيضا ما زال عليها 50 جلدة، لا ترجم الإماء، لا ترجم الإماء. لحديث الرسول عليه السلام العام، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإذا زنت فليجلدها، فإذا زنت فليبيعها في المرة الثانية والثالثة ولو بضفير ولا يثرب، يعني لا يعير ولا يوبخ. ابن حزم شذ في هذه المسألة شذوذا غريبا، فقال عكس القضية، قال الأمة المحصنة، الأمة المحصنة تجلد 50 جلدة والأمة البكر تجلد 100 جلدة. فالأمة البكر عنده للآية، الآية الكريمة، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. طيب المحصنة يا ابن حزم ماذا تصنع؟ قال تجلد 50. فعكس القضية ابن حزم، قال الأمة تجلد 50 جلدة إذا كانت متزوجة، وإذا كانت بكرا تجلد 100 جلدة. فالجمهور استغربوا ذلك منه، فقال في الحرائر الأمة، في الحرائر الحرة تجلد 100 جلدة، وإذا أحصنت ترجم. فقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف على المحصنات من العذاب، للتأكيد على أن الأمة سواء كانت بكرا أو ثيبا لا ترجم، إنما تجلد 50 جلدة في الحالين. ولأن الرجم لا يتنصف فألحقناها بالبكر تجلد 50 جلدة. هذا رأي جماهير العلماء، كما أسلفت خالف ابن حزم في هذه المسألة أظن أن المسألة متصورة الآن. قوله تعالى: فإذا أحصن، فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات. كيف هي أحصنت أصبحت مثلهن؟ قل لا، فإذا أحصن هذا في الأمة إذا تزوجت الأمة، وعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب المحصنات الحرائر المتزوجات، لأن الرجم لا يتنصف صرنا إلى الجلد. أما تمام الآية: ذلك لمن خشي العنة منك، يعني اللي خايف أن يقع في الزنا ممكن يتزوج أما الأما مهرها رخيص، مهرها رخيص ليست كالحرة في الصداق. إذا كان واحد عنده أما قال تعالى أنا أزوجها لك، مهرها أرخص من الحرة، مهر الأما أرخص من الحرة. يعني إذا كان مهر الحرة 100,000 مهر الأما 10,000 مثلا في زمنهم على سبيل المثال. فالذي يخشى أن يقع في العنت في الزنا تزوج الإماء أفضل من أن تقع في الزنا. ذلك وأن تصبروا خير لكم، يعني أن تصبروا ولا تتزوج الإماء أفضل من أن تبادروا بالزواج بالإماء. لماذا؟ لأن الولد الذي ستلده الأمة سيكون عبدا عند سيدها. يعني افترض أن أنا عندي أمة وقلت لك تعال يا زيد أزوجك الأمة التي عندي، هي ما زالت ملكي، لكن أنت تزوجت، أنا زوجتك لها، الأولاد منها سيكونون عبيدا عندي لأنها ما زالت ملكي وممكن أبيعها، لكن لا توطى ما دام لها زوج. فلذلك لأن حتى لا يأتي الأولاد عبيدا عند لسيد آخر ليس لك يا زوج، فاصبر أفضل من أن تنجب ولد ويكون الولد عبد عند السيد. فهذا المعنى: ذلك لمن خشي العنة منكم، اللي خايف من يقع في الزنا يتزوج أم، ولكن الصبر على عدم زواج الإماء أفضل، تشتريها أفضل، لكن تتزوجها الأولاد سيكونون عبيدا عند سيد الأمة. فلذلك قال تعالى: وأن تصبروا خير لكم، حفاظا على الأولاد الذين سيولدون، والله غفور رحيم. لعل الآية استوفيت، والله سبحانه أعلم. ما حكم أكل الذبائح التي تضرب بالرصاصة في الجبهة ثم تذبح؟ إن قتلت بالرصاصة لا تحل لأنها وقيذ. والله قال في كتابه الكريم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وأهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. الموقوذة التي تضرب مثلا بشيء في الرأس غير حد، تضرب بخشبة في رأسها، تضرب بحجر في رأسها، تضرب برصاصة في رأسها، إذا أماتت هذه الضربة لا تحل، لكن إذا أدركتها فزكيتها وأنهر الدم أو أنهر الدم فحلال. أنا أفرض واحد ضرب بقرة بخشبة ما ماتت البقرة، لاخت البقرة، جاء بسرعة وسمى الله ذبح فأنهر الدم، أنهر الدم، خرج الدم كثيرا. فالرسول يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، أما السن فمدى الحبشة، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. يعني ما تذبح بسنانه، كان في واحد يأتي مثلا الدجاج يذبح بسنانه، فالرسول قال لا تذبح بالسنان، السن عظم، كيف تذبح بعظم يؤلم والأظافر، كان الأحباش أظافرهم طويلة يذبح بالظافر. فالنبي قال: ما أنهر الدم، الآلة التي تنهر الدم تجعل الدم يخرج من الذبيحة قوي، وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر، يعني لا تذبحوا بالسن ولا بالظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. هل هذه اللفظة مدرجة من كلام الرسول وجهان، لكن على أي حال نهى عن الذبح بالسن أو الظفر. فإذا ضربت بقرة برصاصة وسقطت البقرة لكن الرصاصة ما قتلتها، أنا أدركتها بسرعة وسميت الله وذبحت فأنهر الدم حلت، لكن إذا قتلت بالرصاصة لا تجوز لأنها موقوذة حينئذ، والله أعلم. يسأل: يشعر بالغيرة من الناس لأن أوضاع الحياتية صعبة من كل اتجاهات، أحاول الرضا بها لكني أشعر بالغيرة من الناس بسبب نوعية حياتهم. أحيانا عندما أسمع أن شخصا حياته مليئة بالنعم قد أصابه ابتلاء أحس ببعض الأمل يعني يتشفى يعني من الله قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فوقه ممن فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من دونه. يعني أنت مثلا تجد ليس لك سيارة تقول أنا يا ربي ما لي سيارة وكل الناس لها سيارات وجلسين ويجلس يتنافس في السيارات أنت عندك مرسيدس وأنت عندك وأنا يا ربي ما عندي حتى حمار عرجاء أركبها. فنقول انظر إلى من أسفل منك. ممكن واحد في حالتك لكن مريض بالسرطان أو ممكن واحد من الأسرة عنده سيارة لكن مريض سرطان. خير نفسك أن تمرض بالسرطان أو يكون تكون لك سيارة. خير نفسك أنت مريض بالسرطان وعندك سيارة وآخر سليم وما عنده سيارة أيهم أفضل؟ قال الرسول عليه السلام إذا نظر أحدكم إلى من فوقه ممن فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه في المال والخلق فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله أن يبارك في هذه القناة وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وأن يجعلها ربي دائما وأبدا منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.